إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فجمع الله به بعد الفرقة، وألف به بعد الشتات، وهدى به بعد الضلالة، وجمع الله تعالى على يديه خير الدنيا وخير الآخرة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون، فإنه لا يخفى علينا جميعا أن الله عز وجل قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذا القرآن الكريم بين الله تعالى فيه كل شيء. ولعلكم تقولون: كيف يكون في هذا القرآن الكريم الذي لا يتجاوز 30 جزءا كيف يكون فيه تبيان كل شيء؟ ولكننا نقول في الجواب على هذا: إن الله عز وجل في كتابه بين لعباده كيف يهتدي الخلق، وجعل هذا الكتاب مسمما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فما لا يوجد في كتاب الله منصوصا عليه فإنه موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لم يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا عليه بأمره فإنه لا بد أن يكون داخلا في القواعد العامة للشريعة الإسلامية. ولهذا جعل أهل العلم أدلة الشريعة جعلوها 4 أنواع: كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع هذه الأمة المعصومة عن هذه الأمة المعصومة عن الضلالة، والرابع القياس، القياس الصحيح المبني على ما تقتضيه دلالة الكتاب والسنة. ولقد قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائره يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر من العلم. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم حتى القراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة؟ قال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بطائف أو بول، أو أن نستنجي بجميع، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي بربيع أو عصر. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين للأمة كل شيء بما أوحاه الله إليه وما أنزله إليه من الكتاب والحكمة، فإنه لا ريب أن يكون قد بين الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام النكاح الذي بالفضلة بين الناس وبالذي يحكم الأنفاس والذرية وبقاء النوع الإنساني. ولهذا كان ينبغي لطلبة العلم جميعا ولمن أراد أن يتزود في الخصوص أن يتعلم أحكام النساء، ولا سيما ما يكون من العشرة بين الزوج وزوجته حتى يتعاشر بينهما ويعيش عيشة حميدة سعيدة. وإن موضوع محاضرتنا هذه الليلة ينحصر في الفصول التالية: الفصل الأول في معنى النساء لغة وشرعا، والفصل الثاني في حكم النكاح، والفصل الثالث في شروط النكاح، والفصل الرابع فيما ينبغي فعله أيام النكاح، والفصل الخامس في صفة المرأة المرغوب نكاحها، والفصل السادس في محرمات النكاح، والفصل السابع في الحكمة من النكاح، والفصل الثامن في الآثار المترتبة على النكاح ومنها المهر والنفقة والميراث، والفصل التاسع في الطلاق وما يراعى فيه، والفصل العاشر فيما يترتب على الطلاق. أما الفصل الأول وهو معنى النكاح لغة وشرعا، النكاح في اللغة أصله الجمع والضم، ومنه قول الشاعر: أيها الأنس حب ثريا سهيلا أمرك الله كيف يجتمعان، أي أيها المحاول أن يجمع بين ثريا وسهيل إنه حاول أمرا لا يمكن. فالنكاح في اللغة أصله الضم والجمع، فهو يضم المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، ويجمع بينهما في ذلك العقد الذي جعله الله عز وجل قسيما للنسب، فقال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. أما النكاح في الشرع فإنه عقد لازم يقصد به الاتصال بين رجل وامرأة ليقضي حياة سعيدة ويحصل تحصيل فرض كل واحد منهما الآخر، ويحصل التناغم بينهما حتى يبقى النوع المنزلي. فليس هو مجرد متعة ولكنه لأغراض عظيمة قابلة. وأما الفصل الثاني في حكم النكاح فإن حكم النكاح في الأصل سنة مؤكدة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في النكاح الوجوب، وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في قوله: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولكن جمهور أهل العلم يرون أن النكاح سنة مؤكدة إلا لمن خاف الزنا بشرعه، فإنه يكون من أجل واجبا عليه، لأن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فإنه واجب، كما أننا لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك فإنه يتبين لنا كفه أولئك القول الذين يؤخرون الزواج من ذكور أو إناث من أجل أن يحصلوا على الشهادة أو يكملوا دراستهم، يظنون أنهم إذا تزوجوا فإن ذلك يصدهم عما يريدون من القراءة أو من الدراسة، فالأمر ليس كذلك. فلأن الزوجية إذا كانت موفقة وتلاءم الطرفان فإنها من أكثر العون على القيام بواجب الدراسة وما ينبغي أن يكون عليه الدابة. وقال اسأل من تزوج وكان زواجه موفقا، هل كانوا أشد طمأنينة من ذي قبر؟ هل كانوا أشد انشراحا في الصدور من ذي قبر؟ هل كانوا أشد عنفا من ذي قبر؟ أو كان الأمر بالعكس؟ أعتقد أن الجواب أنهم كانوا أشد طمأنينة وأشد انشراحا وأشد عنفا وأشد تفرغا للدراسة مما كانوا عليه من قبل. أيها الأخوة، إن النكاح من سنن المرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه النساء، كما جاء في الحديث الصحيح عنه: حبب إلي من دنياكم النساء والطين وجعلت قرة عيني صلاة. ولعلنا ننتقل من حكم النكاح إلى حكم، وهو الفصل الثالث. فإن الحكم من النكاح كثيرة، منها ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. فإن الرجل إذا تزوج فإن زواجه ولا سيما إذا كان موفقا يحدث عينه عن النظر إلى النساء والتعلق بهن، ويكون بذلك تحصيل فرجه وفرج زوجته، ويكون بذلك تكثير هذه الأمة التي ينبغي أن نحرص على إشارها، لأن كثرة الأمة سبب لعزتها وسبب لظهورها على غيرها. ولهذا امتن الله به على بني إسرائيل بقوله: وجعلناكم أكثر نفيرا. وذكر به أيضا قومه حين قال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ونحن نرى الآن أن الأمة إذا كانت كثيرة العدد كانت مهيبة، وإن كانت ضعيفة في الصناعة والقوة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أبين خطأ أولئك الذين يدعون إلى تحديد النفس وإلى تقدير الأمة، أو يدعون إلى تحديد النفس وتقدير الأمة، إما لكونهم يخشون أن يكثر الأولاد فيضيق الرزق، وهذا سوء ظن بالله عز وجل. فإنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقد قال الله عز وجل مبينا خطأ هذه الفكرة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ولقد سمعت أن بعض الناس كان قليل ذات جسد، فلما تزوج فتح الله له باب الرزق، فلما جاءه الأولاد وجد أن رزقه صار يكثر ويزداد، وليس ذلك بغريب. لا ما أريد هذا المقصود من الحمار والغالي. لو كان يكفي نعم لا طيب، لما ذلك الذي يتميزه بغريب؟ لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. يتأمل اختلاف التعبير في الآيتين، ففي الآية الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فبدأ بذكر رزق الوالدين قبل رزق الأولاد. وفي الآية الثانية قال نحن نرزقهم وإياهم، فبدأ برزق الأولاد قبل ذكر رزق الوالدين. لماذا؟ لأنه في الآية الأولى قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من فقر، الفقر حاق، فبدأ برزق هؤلاء الذين وقعوا في الفقر وقال نحن نرزقكم. أما في الآية الثانية فإنه قال خشية الإملاق، فهو يخاطب قوما أغنياء لكن يخشون من الفقر إذا رزقوا أولادا، ولهذا بدأ بذكر رزق الأولاد المعدمين قبل رزق أولئك الأغنياء، فقال نحن نرزقهم وإياهم. إذا حكم النكاح كثيرة، منها قصر البقر، تحصين المرء، كثرة الأولاد، القيام بواجب المرأة بالإنفاق عليها، فإن ذلك مما يزيد في ثواب الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقة تتقي منها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في بني امرأتك. والمطالب كثيرة ولا يمكن أن نثير في ذكرها لأن لدينا مواضيع مهمة. أما الفصل الثالث في شروط النكاح، وشروط النكاح هي التي لا يتم النكاح إلا بها، واعلم أن للفقهاء تعبيرين، أحدهما شروط النكاح والثاني شروط النكاح، وبينهما فرق. وشروط النكاح ما لا تتم صحته إلا به، والشروط في النكاح يصح النكاح بدونها لكن لا يلزم، إذا تخلف شرط منها فإنه يكون في حق من له الشرط يكون جائزا، بمعنى أن الشروط في النكاح هي ما يتوقف عليها لزومه. شروط النكاح أربعة، الأول رضا الزوجين، فإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة وهدد بالضرب أو بالقتل على أن يتزوجها ثم تزوجها تحت الإجراء فإن النكاح لا يصح، ولا يعني الإجراء أن الوالدين يؤكدان على الولد أن يتزوج بامرأة ويتزوج بها، فإن هذا ليس بإجراء، لأنه يمكنه أن يقول إنه لا رغبة لي في هذه المرأة، ولا يحل للأسف ولا لكم أن يشدد على ولدهما في تزوج من لا يريد، لأنه في هذه الحال قد تكون النتيجة عكسية ويكون في ذلك ضرر على الولد نفسه وعلى الزوجة، وربما يكون مددا على الوالدين أيضا. ولقد كان بعض الناس ولا سيما في البادية يجبر ابنه وليس إجبارا حقيقيا ولكنه يؤكد عليه أن يتزوج ابنة عمه وإن كان لا يريدها، وهذا خطأ، خطأ فاحش، فالولد لا يلزمه أن يضيع والديه في أن يتزوج من لا يحبه ولا يريده، لأن هذه مسائل خاصة تتعلق بالشخص نفسه، والأمر ليس بالأمر البسيط. وكذلك الكتاب لرى الزوجة، فلا يجوز أن تزوج المرأة إلا الذي ذهب الزوج سواء كان ذكرا أم سيدا وسواء كان المتولي عليها أباها أم غيره. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الذكر حتى تستأذن ولا الأيد أو قال السيد حتى تستأمر. فلا يصح أن تزوج امرأة إن كانت ذكرا حتى تستأذن ولا يصح أن تزوج امرأة إن كانت سيدا حتى تستأمر. والفرق بين الاستئمار والاستئذان ظاهر. الاستئمار هو عقد الأمر المشروع والتفاهم التام بين المرأة ووليها، وهذا في السيد ظاهر لأن السيد لا تستحي أن تناقش مع وليها مناقشة تامة. وأما الذكر فيكفي أن نعرض عليه الأمر وأن نبين لها صفة الزوج على الوجه الذي يتطرق لها أو على الوجه الذي يتطرق به صفة الزوج ابتداء كاملا، ثم إما أن تأذن وإما أن ترفض. ولكن الذكر لا يجرأ في إذنها أن تنفق، ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف إذنها؟ قال أن تسكت لأنها قد تستحي ولا تستطيع أن تتكلم بالموافقة على وجه الكريم. ولقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا كانت ذكرا فلأبيها أن يزوجها، ولكن هذا القول قول ضعيف وقول مرجوح، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذكر يستأذنها أبوه، فنفض على الذكر ونفض على الأسف. ومن المعلوم أن الواجب عند اختلاف أهل العلم هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأضرار التي تحدث إذا أكرهت المرأة على التزوج بمن لا تريد. فأما الشرط الثاني فهو الولي. فالولي شرط مستحب في عقد النكاح، ولا يمكن للمرأة أن تزوج نفسها مهما كانت بالرشد والعقل. ودليل ذلك قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم، فقال أنكحوا، وقال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فقال لا تنكحوا، وقال تعالى فلا تعذبوهن أي ينكحن أزواجهن. وكل هذا يدل على أنه لا بد النكاح من ولي يتولى عقده. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. ولكن من هو الولي؟ الولي كل ذكر بالغ عاقل رشيد من عقبة المرأة، ولا بد أن يكون مسلما إذا كانت المرأة مسلمة، ولا بد أن يكون من العقبة، فذوي الأرحام ليس لهم ولاية في عقد النساء، وأصحاب الفروض ليس لهم ولاية في عقد النساء. فعقد المرأة من أمها لا يتولى عقد نكاحها حتى لو قلت أننا لم نجد لها عقبة ووجدنا أخاها من الأم فإنه لا يعقد لها النكاح، بل يعقده لها القاضي الشرعي. والعقبة كما نعرف أو كما يعرف كثير منا هم الآباء وإن علوا بمحض الذكور، والأبناء وإن نزلوا بمحض الذكور. والإخوة الأشقاء أو لأب، وإن ندب بمحض ذكره، فالأمام أشقاء أو لأب، وإن ندب بمحض ذكره. فإن لم يكن لها ولي من العقبة فإنه يتولى أمرها الخاص ويزوجه. ولا يحل للولد أن يجعل موليته سلعة يزوجها من يعطيه من الدراهم أكثر، بل الواجب عليه أن يختار لها أكثر الناس في دينه وخلقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنفقوه، إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد في الدين. ويجب على الولي إذا أراد أن يستأذن موليته يجب عليه أن يبين له أوصاف الزوج الخلقية والخلقية، وأن يبين لها عمل الزوج وحياته ومعيشته، وأن يبين لها مركز الزوج في مجتمعه. ولهذا قال أهل العلم: يجب أن يبين الزوج على وجه تقع به المعرفة تماما. أما أن يقول إنه خطبتي رجل فهل تأذنين أن يزوجك إياه، فإن هذا لا تفعل. اللهم إلا إذا قالت إني قد روضتك يا ولي فاختيار من تراه أصلح لي، فحينئذ يكفي أن يقول لها إنه خطبك رجل كفر فهل تأذنين في تزويجه. ثم اعلم أن الولي يجب عليه إذا أبدل أن المرتبة تعدد يجب عليه أن يختار من هو أفضل في دينه وفي خلقه، لأن هذين الوصفين هما الوصفان اللذان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراعاتهما، فقال: إذا أتاكم من ترغون دينه وخلقه فأنفقوه. ولهذا كان من المهم جدا أن يبحث عن الخاطب بحثا دقيقا، ولا سيما في عصرنا هذا، فكم من إنسان يغتر الناس بمظهره، وكم من إنسان يمدح عند أهل المرأة ويقال إنه فلان الذي فيه كذا وكذا حتى يبلغ ثريا من نفس من فيه، ولكن الأمر بالعكس. وأهم ما يجب مراعاته أن يكون الزوج مقيما للصلاة، فإن لم يكن مقيما للصلاة بأن كان لا يصلي فإن تزويجه محرم، والمرأة لا تحل له بهذا العقد، لأن الذي لا يصلي ويدع الصلاة مطلقا كافر كفرا مخرجا عن المله، كما بينا أدلة ذلك في غير هذا الموضع. وعليه فإنه يجب التحقق من خلق الزوج أو بالأخص من خلق الخاطب ومن دينه، حتى لا نقع بعد ذلك في أمر لا نستطيع الفرار منه. ومن الشروط وهو الشرط الثالث هدى أن تعين الزوجة باسمها الخاص أو الورثة الذي لا يشاركها فيه أحد من أخواته، فيقول مثلا: لو وجدتك بنفس فلان، أو لو وجدت ابنك كبيرة، أو لو وجدت ابنك صغيرة، أو لو وجدت ابنك مثلى إذا كان ثلاثة ثلاثة، أو ما أشبه ذلك مما يعينها ويميزها. فلو قال: لو وجدت ابنك وله أكثر من واحدة، فإن العقد لا يصح، وذلك لعدم التميز. أما الشرط الرابع فإنه الشهادة، فلا يكون معكم النكاح إلا بشاهدين مقبولين يراهما الناس. قال فقهاؤنا فقهاء العماد رحمه الله: ويشترط في الشاهدين أن لا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه. إن كان مشترك في الشاهدين أن لا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعه ولا من أصول الولي ولا من فروعه. من المسلم الأمور من الأجداد وإن علم، والفروع من الأبناء وإن ندب. وعلى هذا فلو حضر المأمون بالشرع وحضر الزوج ومعه أبوه وتم العقد فإنه على المجبور من مذهب الحناب لا يصح، لأن الشاهد الثاني أبو الزوج فهو مسلم. ولو أن الرجل عقد لابنته وحضر المأمون بشرعه وإخوة الزوجة فإن النكاح لا يصح. لماذا؟ لأن الإخوة الزوجة من أصول من فروع الولي، وإذا كان شاهدان من فروع الولي فإن العقد لا يصح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام رحمه الله. ولكن القول الراجح أنه لا بأس أن يكون الشاهدان من أصول الزوج أو فروعه أو أصول الولي أو فروعه أو أصول الزوجة أو فروعه، ولكن ما دمنا في الدعوة فإن الأولى أن نحتار. وأن الكذب المشروط الذي ذكرها الفقهاء، لأنه لو قدر أن يحضر خلاف بين المرأة وزوجها ثم ترفع المنزلة إلى المحكمة فإن المعروف غالبا أن الحكام عندنا يحكمون بالمشهور من المذهب، فحينئذ يقع الصلاة كثيرة. فما دمنا في الدعوة فإن الأولى أن نراعي الشروط التي ذكرها الفقهاء حتى لا نقع في حرج من السفر. إذا الشروط من الدم أربعة، من منكم يستطيع أن يعدها لي؟ أنا لا أعتقد المحاضرة إلا ذات المقول، أنا لا أعتقد المحاضرة أن يأتي لكم ويعطي ما عنده من الكلام ثم ينطلق بدون أن يعرف هل عرف الناس وتنهوا عنه. المحاضرة يجب أن تكون مجالة من ظروف المجالة. فما الشروط التي ذكرناها من شروط النكاح؟ طيب كم الشروط؟ أولا أربعة. الشرط الأول يدرس الزوج، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ كل شيء ما يمكن من الكلام اللي تجيب له. الدليل على هذا الشرط يا جماعه، نعم إنما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الزوج العين حتى تستعمر ولا تنكح الفكر حتى تتعلم. الشرط الثاني، نعم الشرط الثاني الولد، ما هو الدليل على اشتراط الولد من القران والسنه؟ نعم هذا من السنه ومن القران. وأنكح الأيام منكم، نعم قال أنكح الأيام، إذا الأيام الأيام لا تنكح نفسها، لا بد أن تنكح، إذا الآخر، نعم، نعم 30 من الشتابة تماما. إذا ما معنى لابد من أن نتولى أن نحن. ودليل الثالث حيث من لأحضره لا مشاجرة. نعم أحسن تماما. ما وجد ذلك من شرور الحديث نعم الشرور طيب تعين التوجيهين تمام تعين التوجيهين ولماذا يكون تعين التوجيهين او هو التوجيهين لماذا يكون تعين نعم يقول لماذا إليه إشباع تسرع إليه معنى أي الوضع أي الإشارة تسرع يقول لإسلم لأن ابن الوضع كبير من فلان بالوضع إنه الكبير أو الصغير بالإشارة إلى أن حاضر ومزوج الكلام. نعم. إذا أما الشرط الرابع فهو الشهادة ودليل ذلك أن الله عز وجل قال إن المطلقات فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا كان الله أمر بالإشهاد على الرجعة فإن الإشهاد على تزايد النجاة من باب أولى. نعم. نرجع الآن إلى كل محرم. فنقول الفضل الزائد في المحرمات بالنجاة. وقبل أن نبدأ من هذا الموضوع، هل الأمر الحل أو العهودي؟ الأصل الحل. يعني الأصل في النجاة الحل. أي أن كل امرأة فالعصر أنه يجوز لك أن تتزوج حتى يكون جميل ما تحبه. والدليل على أنه لو أقول أن الله عز وجل لما ذكر المحرمات وحصرها في عدد معين قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وفي قراءة وأحل لكم ما وراء ذلك. والمحرمات بالنساء قسمها العلماء إلى قسمين، قسم على التعبير وقسم ليس على التعبير. والذي على التعبير أربعة أنواع: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاعة، ومحرمات بالمجاهرة، والرابع المحرمات بسبب آخر كاللعان مثلا. المحرمات بالنسب بينهم الله تعالى في كتاب العزيز في قوله حرمت عليهم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. كم هؤلاء؟ كم سبب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت؟ الأمهات يدخل فيها الأم التي ولدت الإنسان والأبناء من كل جهة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وبناتكم يدخل فيها كل من تفرع من الإنسان، بنات بنات أبنائه بنات بناته وإن كان أخواتكم الشقيقات أو إلى ذلك أب أو أم. يشمل كل ذلك أخواتكم الشقيقات أو من الأب أو من الأم. عماتكم والعمة هي أخت الأب والعم، أخت الأب والعم وأخرى بالذي عنه وأخرى بالذي عنه وإلى فكل امرأة تكون أختا لأبيه أو لأحد من أسبابه فإنها تكون عمة لبدت سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم. وقال لكم الخلاء أخوات الأم، فكل امرأة أخت لأمه أو أخت لأحد لواحدة من ثلاثة فإنها خالة لبدت. بنات الأخ الشقيق أو الأب أو الأم، سواء كنا بنات له الخلد أو بنات لأبناء أو بنات لأبناء أو بنات لبناء لأن لبدت. وبنات الأخ كذلك، فهذه نسبة من النسب. وأما المحرمات بالرضاع فإنه من نسبة أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم من الرضاع ما يهرم من النفس. فأمك من الرضاع حرام عليك، بنتك من الرضاع حرام عليك، أختك من الرضاع حرام عليك، أمك من الرضاع حرام عليك، وخالتك من الرضاع حرام عليك، وبنت أخيك من الرضاع حرام عليك، وبنت أختك من الرضاع حرام عليك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم من الرضاع ما يحرم من النفس. والرضاع لا بد فيه من شروطه. الشرط الاول ان يكون الرضاع من ادميه، فلو رضع طفلان من بهيمه ولو 20 مرات فانهما لا يكونان اخوين من الرضاع. ولا بد ان يكون الرضاع 5 رضاعات فاكثر، فإن كان دون ذلك لم يأخذ. ولا بد أن يكون قد قبل الوطان ولا الأولاد، فإن كان بعد الوطان لم يأخذ. وكذلك لو كان بعد الحولين فإنه لا يأخذ. واعلم أن تأثير الرضاع إنما يكون في نفس المرضع ومن تفرع منه. وعلى هذا فأخو المرتضع وأبوه لا تأثير للرضاعة منه، فيجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من النسب إذا كانت أختا لأخيه من الرضاعة، لأنه لا علاقة في الرضاع بين المرتضع وبين أقارب المرتضع وبين من ارتضع منه، وإنما يأتي الرضاع في المرتضع نفسه وفي من تبرع منه. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم آت محمدا الوسيلة والطريق والهدى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أما من حرمات الصغر فهن ما أربع: أم الزوجة وإن على نفسه، حرام على الزوج نفسه، وأب الزوج وإن على، حرام على الزوجة نفسها، وابن الزوج وإن نزل، حرام على الزوجة نفسها. وهذه الثلاث يعلمنا بمجرد العقد. والرابعة بنت الزوجة وإن نزلت لكنها لا تحرم إلا إذا جعلت بأمه، أي إذا جمعها. استمعوا إلى قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما مثلت إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال تعالى: بينة محرمات وحلائل أبنائكم وأخواتكم من الرائعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هؤلاء محرمات بالصغر أربعة: أم الزوجة وجداتها وإن علم، أبو الزوج وأجداده وإن علم، أبناء الزوج وأبناء أبنائه وإن علم. وهؤلاء الثلاثة يقع التحريم فيهم لمجرد العطش. وأما بنات الزوجة وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلنا فلا يقوم التحريم فيهن أو فلا يقع التحريم فيهن إلا إذا جامع الرجل المرأة. أما القسم الثالث أو القسم الرابع فقد ذكره الفقهاء رحمهم الله في الملاعنة بين الزوج وزوجته، وذلك فيما إذا رمى الزوج زوجته به والعياذ بالله، ولم يقم عليها ولم يقم بينة بما رماها به ولم تقر به، فإنه يجرى بينهما التلاعن. فإذا تم اللعان صار الفرقة بين الزوجين وبتحريم المعادلة. ونعود الآن إلى بيان المحرمات بالنسبة كما ذكرنا. نعم، سبع قسم الآية يجب أن تجمع بين جواب وتحريم. أحسن. المحرمات بالرضاع، نعم، كما ذكر سبع أيضا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النملة. أحسن. وقد أشار الله تعالى إلى تحريم الرضاع بقوله: وأمهاتكم لا ترضع عنكم وأقواتكم من الرضاع. المحرمات بالصغر كم؟ عشر ولا خمسة؟ نعم، أربعة. الزوج أنت أتيت لنا بعبارة كثيرة. نعم، قلت رسول الزوج وفروعة ويصل الثلاث، وهذه الثلاث بمجرد العقد تكون في الحديث. والرابع فروض الزوجة ولا ينتهي فيهن إلا بجماع الزوجة. فما هو الدليل على تحريم فروض الزوجة على تحريم فروض الزوج على زوجته؟ نعم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم منكم. فهذا دليل على أن فروع الزوج يعني أولاد الأنجل حرام على زوجته. طيب ما هو الدليل على تحريم أصول الزوج؟ يعني على تحريم أن يتزوج بهن على زوجة تكون مؤمنة. نعم فحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم مخيرة الذين من أصلابكم. طيب وما هو الدليل على تحريم أصول الزوجة على زوجته؟ يعني فلا تحريم كل الزوجة وإن علت على زوجها. ما هو الدليل؟ نعم قول الله والنهار من الزوجة. وما هو الدليل على تحريم تناكح الزوجة وإن جزت؟ نعم طيب ورد أيضا من لا تحريم حجوركم من النساء كن لا تدخلن بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما تقولون في رجل عقد على امرأة وطلقها قبل أن يقوى بها وقدم ولدها فهل إنها من محارمه أو لا؟ نعم لا يقولون محارمه. رجل عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها وفي مجلس الآخر طلقها هل تقول إنها من محارمه؟ الجواب نعم تقول من محارمه لأنه لما عقد عليها سرق من نسائها وأمهات نسائهم حرق. وكل من حرم نساءه على تحريم مؤبدا في غير ملاعنة فإنها تكون من محارمه. فما تقولون في رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها فتزوجت برجل آخر وآتت منه ببنت هل يحل هذه البنت للزوج الأول؟ نعم فالسؤال الآن نعيد مرة ثانية. رجل تزوج امرأة ودخل بها الجامعة ثم طلقها ثم تزوجت بعده رجل آخر وجاءت منه البنت هل يحل هذه البنت للزوج الأول أو لا تحل؟ الجواب لا تحل. ما هو التحريم؟ قلت دخلت بها الجماعة لا تحل. نعم لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم للنساء اللاتي دخلتم بهن لكنك قد تقول هذه البنت ما هي بحج الزوج الاول ولا يقول لك في حجوركم لحجوركم. فنقول ان هذا الغيب قيد اغلبيه لا مفهوم له ولهذا لم يذكر الله تعالى ذات مفهومه بل قال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. نعم هذه المحرمات النساء. اما الفصل الخامس. نعم هذه المحرمات. نعم تقع علينا القسم الثاني من المحرمات ومن المحرمات إلى أمل، وهن أيضا عدم كثير نذكر منهن كل امرأة تكون قريبة لزوجته بحيث لو قدر أن إحداهما ذكر لم يحل أن يتزوج بها لنسب أو رضاعة. من جميع الإبناء هذه كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر لم يحل أن يتزوج بالأخرى لنسب يعني لبراءة أو رضاعة فإنه يحكم الجمع بينهما. وإذ قال مرتان ذلك كل امرأتين لو قدر أن إحداهما ذكر لم يحل أن يتزوج الأخرى نعم لنسب أو رضاعة فإنه يحكم الجمع بينهما. الدليل قوله تعالى وأن تجمعوا بين المستشفى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخلفها. الأختان لو قدر أن أحدهما ذكر هل يتزوج الأخرى؟ لماذا؟ لأن أخته العمة مع بنت أخيه لو قدر أن أحدهما ذكر هل يتزوج الأخرى؟ لا، لأنها عمتها وعليك بالذكور في كل آخر. وكذلك نقول في الخالة لا تجمع مع بنت أختها لأنه لو قدر أن أحداهما ذكر لم يحل لها أن تتزوج أخرى. الأختان من الرضاعة هل يجوز الجمع بينهما في النكاح؟ نعم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فالجمع الذي يحرم بالنسب يحرم أيضا بالرضاعة. طيب ما رأيكم في رجل تزوج امرأة رجل آخر بعد أن انقدمه وابنته من غيره، تزوج ابنته من غيره السؤال واضح؟ طيب نوضح توفي رجل عن امرأة عن زوجته ولو بنت من غيره، توفي رجل عن زوجته وله بنت من غيرها، جاء رجل يريد ان يتزوج هذه المرأة مع زوج المال وابنته من غيره، ما تقول في هذا السؤال؟ نعم أشهد لا يجوز. طيب يقول ابن عارف أشهد يجوز. طيب الآن لو قدم هذه البنت ذكر هل تعقل المرأة فيه؟ أين تشهد فيه؟ طيب يا أهلي قلت لك كم القائد لو قدر أن إحداهما ذكر لم يتزوج بها كل ما أطيب لو قدر إحداهما ذكر لم يزن الزوج الواحد الأخرى فإنه لا يجوز الجمع بينهم، فإنه لا يجوز الجمع بينهم. هذه مثلا ربما تشكل يا أخوان، لكن نقول لا يجوز الجمع بينهما بنسب أو رضاعة. أن هذه لا يجوز الجمع بينهما هو لا نسب ولا رضاعة ولا غنى من أجل، هذه مسألة ربما تشكل يا أخوان، لكن مثل ما قلنا لا يجوز الجمع بينهما بنسب أو رضاعة. أما هذه لا يجوز الجمع بينهما هو لا نسب ولا رضاعة ولا غنى من أجل المطاف، انتبه لها. وعليه فيجوز أن يجمع الرجل بين امرأة شخص وابنته من غيرها ولا حرج في ذلك.